إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مما نؤكده دائما أن هذه المنابر لا ينبغي أن تكون في واد والأمة في واد آخر، وفي نفس الوقت لا ينبغي عن هذه المنابر أن يصدر كلاما عاما من باب كما يطلبه المستمعون، إنما لابد أن نرى أمر الله جل جلاله علينا في هذه الظروف، ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق. الأيام القليلة الماضية الجميع كان منشغلا في التغيرات والتبدلات للأسعار، والناس كلها مشغولة في هذا، وهذا حقهم وأمر طبيعي، شراء المواد الغذائية وشراء الحاجات وما أحتاجه وما تحتاجه زوجتي وأولادي، وكيف الأسعار وارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار وغير ذلك. ولا بد دائما أن نسأل أنفسنا لما هذا الأمر يحصل، وما نظرة الشرع إليه. لذلك أيها الحبة في الله، من الأمور التي لا ينبغي لأي مسلم أن ينساها أن المتصرف في هذا الكون وحده هو الله. عندما أرسل الإخوة عنوان الخطبة غلاء الأسعار واحتكار التجار، تكلم معي أحد الإخوة الثقات المخلصون، وما تكلم به هو على لسان كثير من الناس، بل في قلوب الكثير، أنه يا شيخ اليوم إذا جئنا لنتكلم عن التجار وعن الناس والأسعار، ما هو يا شيخ الكل أكلها، هنالك طبقة فاسدة أوصلت الناس إلى هنا بلا أدنى شك. وعندما نتكلم عن أمراضنا الداخلية لا يعني أننا نقر تلك الطبقة أبداً، إنما ديننا وإيماننا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تؤكد لنا دائماً أن هؤلاء نتيجة لأفعال قمنا نحن بها، وهم صورة مكبرة عن أشياء مصغرة تحصل في الأمة. قال جل جلاله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. شوف سبب النتيجة، فبظلم من الذين هادوا من بني إسرائيل. كان فيما بينهم ظلم، ظلموا بعضهم بعضا بشتى أنواع المظالم، ومنها البيع والشراء والمعاملات والمعاشرات. نتيجة المظالم قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. شفت الأسباب؟ ظلم، الربا، أكل أموال الناس بالباطل. نتيجة هذا يسلط علينا أمثال هؤلاء الفاسدين. نتيجة وسبب، فلا ينبغي أن ننظر للنتيجة قبل أن ننظر للأسباب. لذلك أيها الإخوة الكرام، صفة الرحمة هي سبب أساسي لنزول الرحمة. لذلك من الأحاديث العظيمة التي يدرسها العلماء في المراحل الأولى للطلاب: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نتيجة وسبب، الجزاء من جنس العمل. طالما أننا نستشعر أننا في هذه الأيام حجبت عنا الرحمة الإلهية، لابد أن ننظر هل يوجد رحمة فيما بين الناس، هل يوجد تراحم فيما بين الناس. صفة الرحمة عند الله لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الظروف والأحوال. عشان هيك ربنا تعالى قال عن نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. مع مين؟ بس مع المسلم. قال: رحمة الله تعالى شملت كل الناس، ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الكافر وغير المسلم. لم يغير ربنا تعالى من صفته، وهذا ما يريده الله تعالى منا. وهنا يا إخواني بيت القصيد، ونركز الآن. أن ترحم غيرك في غير أوقات الأزمات، في غير أوقات الغلاء المعيشي وضيق الاقتصاد، هذا طيب، ولكن قل لي عن رحمتك ودلني عليها الآن في هذه الأيام. فهذه الأيام أيام الاختبار والامتحان. كما نتكلم في مكان معين أن الله تعالى يختبرنا في أيام الفتن من يثبت منا على الصلاة والإيمان والقرآن، كذلك لابد أن نتكلم في أيام الفتن أين الثابتون على المبادئ، مبادئ الرحمة فيما بينهم. وأستشهد ببعض الأمور الرائعة في القرآن، اسمعها معي بقلبك رحمك الله. سيدنا موسى عليه السلام يا إخواني في الله، كما نعلم جميعا القصة وعود إليها في سورة القصص، استغاثه رجل من بني إسرائيل، من بني قومه، على رجل قبطي. فجاء موسى عليه السلام يرفع الظلم، فوكزه موسى، دفش بيده، وكان موسى قويا، قدر الله تعالى أن يموت ذلك الرجل القبطي. فوكزه موسى فقضى عليه. اجتمع أهل الميت، ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نأخذ بالثأر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، نصيحة مني، اخرج، إني لك من الناصحين. فربنا تعالى يصف بشرية موسى فقال: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. لا معه مال ولا طعام ولا زواد، خرج بثيابه هروبا من الموت، هربا من الموت. وصل إلى مدين وحيد فريد ليس معه أحد، جائع. ولما بلغ ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، مجموعة من الناس مجتمعة على بئر ماء ومعها الغنم، يريدون أن يسقوا الغنم من الماء. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، في بنتين واقفين على جنب مع الغنم. هو فقير جائع، فرصة، خدمهم، خذ منهم المال، أجرة، أعرض عليهم الأجرة. حلال ولا حرام يا أخوان؟ حلال، ما عم نتكلم عن شيء حرام، حلال، فرصة عمل. ولكن انظروا إلى الرحمة كيف تغلب على الحاجة البشرية عند الأنبياء. قال: ما خطبكما؟ ما استطاع يتحمل، نسي أنه مريض، نسي أنه خايف، نسي أنه جوعان. جاء إليهما: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نستطيع نختلط مع الرجال، وأبونا شيخ كبير، ما عندنا أب يسقي هالغنمات. فقال: أعطيني الغنم. قال: فسقى لهما. لا أعطيني مصاري، ولا أنا جائع، ولا أنا فقير. قال: ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال العلماء في التفسير: أي الطعام. يا رب أنا جائع، يا ربي ما تغلبت عندي الشهوة النفسانية البشرية الطبيعية، حاجة الطعام. من اليوم لو فعل ذلك موسى مين منا بلومه؟ لا أحد يلومه، هو يريد المال وخدمهم ولا بأس بذلك، أقل شيء بس احلبي لي الشاة لأشرب منها الحليب. أبدا، تغلبت عنده الرحمة ولم تتغير في شدة الظروف. انتقل معي إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام جاوز 90 عام أفي ولد، ابتلاه الله تعالى بعدم الإنجاب. بعد 90 سنة تجي الملائكة وبتحمل خبرين. الخبر الأول: بحبك بشر، يحبه كفطرة بشرية ينتظرها من سنوات طويلة. والخبر الثاني: يمس برحمته التي أكرمه بها رب البرية جل جلاله. جاءت الملائكة، جاءت الرسل إلى إبراهيم تحمل له البشرى. شو البشرى؟ أن الله تعالى سيرزقك بالولد. وأخبرته في نفس الوقت أن هنالك قرية بجانبك فيها لوطا ابن أخ هارون، ابن أخ إبراهيم، إبراهيم عليه السلام يكون عمه. فأخبرت الملائكة رسل الله تعالى أن الله تعالى أنزل على هذه القرية عذابا، أو سننزل بها عذابا. لأن تخيل معي الموقف، سنوات طويلة لا يوجد ولد، جاء من يبشره بالولد وبنفس الوقت يحمل له خبر العذاب. قال جل جلاله: جاءته البشرى، مباشرة، يجادلنا في قوم لوط. نسي الولد ونسي البشرى ونسي الخبر وجلس وقعد يجادلهم: لما تنزلون عليهم العذاب؟ لما تعذبوهم؟ إن فيهم لوطة، في أخي فيها صالح، أخي لوط في هذه القرية، كيف تنزلون بهم العذاب؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها. شوف ربنا تعالى شو وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ليس من الحرام أن تجني الربح، ونعرف أنه في هذه الأحوال والأوضاع الجميع مسه الضر، كثير من التجار مسهم الضر. لا أتكلم عن من اتقى الله، أتكلم عن من وقع في الظلم، أتكلم عن من وقع في الاحتكار، أتكلم عن من لم يرحم الناس في هذه الأزمات، أتكلم عن من قال فيه رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما لأربعين يوم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء الرائع، إحياء علوم الدين، يقول: أرسل تاجر من السلف وكيله قافلة إلى البصرة ليبيع الناس بر وقمح وشعير، وكانت في تلك الأيام هنالك أزمة اقتصادية في البصرة. فعندما وصل وكيل هذا التاجر إلى الحدود استقبله التجار، قالوا: اصبر، لا تبع الطعام الآن، هنالك أزمة في هذه الأيام، إذا صبرت عليها لأسبوع فستبيعها بأضعاف مضاعفة من الأرباح، فيك تبيع الآن وتأخذ ربح، ولكن اصبر، امنع الطعام عن الناس لمدة أسبوع، يشتد الطلب، إذا اشتد الطلب ارتفعت الأسعار، إذا بعت مع اشتداد الطلب ربحت بدل الضعف أضعاف كثيرة. ففعل ذلك، وبعدما باع الطعام وربح أضعافا مضاعفة من الطعام، عاد إلى موكله فسأله عن الخبر، فقال له: فعلت كذا وكذا وكذا، وكان رجلا من السلف تقيا يخاف الله، لأن خوف الله جل جلاله ويحبة في الله لا يكون فقط في العبادات، بل حقيقة المخافة من الله تكون في المعاملات. قبل أن أطلب مالا لابد أن أعلم هذا حق لي أم ليس لي، ماذا سأجيب ربي يوم القيامة عنه إذا وقفت بين يديه. فغضب وبكى وقال: أخرج كل الأرباح. قال: لما؟ قال: عسى أن يغفر الله لنا ما فعلنا، بركي بركي ننجو يوم القيامة. طب ما فيها أرباح لك، والأرباح الزيادة وزعها. قال: لا لا لا، وزعها كلها برأس مالها. قال: لما؟ قال: عسى الله أن يغفر لنا ما فعلنا. لذلك يا أحبة في الله، لابد من أخلاق في الأزمة. الأزمات تظهر حقيقة المعادن، الأزمات تظهر حقيقة النفوس. كم وكم سمعنا من أخبار رائعة عن تجار صالحين، لا من أخبار الصحابة ولا السلف ولا التابعين، إنما عن أخبار تجار في هذه الأيام استعدوا أن يقدموا أنواعا من البضائع بغير أرباح أو بأرباح قليلة. إسلامنا وديننا لا يمنعنا من الربح، بل يحث الجميع على العمل وعلى كسب الأرباح، لكن مع ذلك يطالبك بالأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله. مين بدك رحمة ربنا تنزل؟ ما أسهل أن نوجه السهام للطبقة الفاسدة وهي فاسدة، بس ما أصعب أن نوجه السهام لأنفسنا. رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، يرضى ويقول: الحمد لله، هذا ما جاءني من الله، الحمد لله. سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. رجل كان يرسل خادمه ليلم الحقوق، يبيع وبعدين يبرم على هالناس يلم المبيعات، وكان يعني بالعبادات ضعيف العبادة، مش ضعيف العبادة، لا يصلي، يصلي الفرائض ويصوم الفرائض ولكن لا يكثر من النوافل، مشغول في تجارته، بس كان صاحب خلق. قال: فعندما يقف بين يدي الله، وهذا الحديث أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نجى يوم القيامة؟ قال: يا ربي، كنت إذا أرسلت غلامي أقول له: إن جئت إلى موسر فخذ منه، وإن جئت إلى معسر فتجاوز عنه، عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. قال: فأوقفه الله بين يديه وقال: أنا أحق بذلك منك، لقد تجاوزت عنك. هاي أزمة، هاي أخلاق الأزمة يا أخواني، هذه الأخلاق التي ترفع البلاء وتنزل الرحمة إذا فهمها الناس وتعاملوا فيها فيما بينهم، فهم بإذن الله جل جلاله أهل لأن ينالهم رحمة الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه الرقة والبكاء بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فاقة أصابت المدينة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جفت الأرض وتوقفت السماء عن الماء، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يشكون قلة الطعام والمال، فوجههم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الله وقال أبشروا فإن الله جل جلاله يوشك لكم برزق عاجل أو آجل. وإذا بأجراء عثمان رضي الله تعالى عنه، موظفو عثمان رضي الله عنه، يأتون بقافلة كبيرة محملة ببر وشعير من الشام إلى المدينة، فجاء التجار تجار المدينة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وقالوا له بكم تبعنا البضائع حتى نبيعها بين الناس، نريد أن نخفف على فقراء المسلمين فقراء أهل المدينة. قال أهلا وسهلا، ادخلوا وانظروا إليها. فدخلوا ونظروا، قال كم تربحوني عليها؟ قالوا بكل 10 12 درهما، كل شيء حقه 10 دراهم، نعطيك في 12 درهم. قال هنالك من باعني أكثر من ذلك وأربحني أكثر من ذلك. قالوا بكل 10 دراهم 15 درهما، كل 10 دراهم من ربحك فوق 5. قال هنالك من أربحني أكثر. قالوا كل التجار هنا، من الذي أربحك؟ قال هنالك من أربحني بدل الدرهم 10 دراهم وأكثر. قالوا ومن ذاك؟ قال الله. قال الله. قال هي كلها، دع الأجراء. قالوا قال نحن في أزمة، وزعوا كل القافلة على أهل المدينة، لا أريد منها شيئا. يقول ابن عباس في نفس الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة جميلة على برذون جميل مستعجل. قال ابن عباس يا رسول الله إني في شوق لك ولكلامك، إلى أين؟ قال يا ابن عباس إن عثمان بن عفان قد تصدق بصدقة وإن الله تعالى قد قبلها وزوجه بعروس من الجنة ودعانا لحضور عرسه. رأينا يا إخواني في الله أخلاق الأزمة. لا أطالب الجميع الآن بأن يخرجوا كل الأموال، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. إذا نظر قلوبنا ونظر أعيننا ونظر عقولنا دائما إلى أرباح المادية والاستغلال والاحتكار في هذه الأزمات، أي رحمة ستنزل علينا من الله؟ ولكن إذا كان ميزان الشرع وميزان الآخرة موجود بين يدي التجار في هذه الأزمات، فتأكدوا وتيقنوا أنه لن يضيعنا الله، هذا يقين السلف. أيها الحبة في الله، من الأمور التي لا بد أن نعلمها وهي خطوات عملية لعلاج هذه الأزمة، موضوع الاستعداد والاقتناع أنه جاء وقت تغيير كثير من العادات التي تعودنا عليها لسنوات طويلة، من أنواع الطعام أو الشراب أو الملابس أو الأدوات أو غير ذلك، الذي كان الواحد ينزل إلى السوق فلا يبالي، المال موجود والأسعار معقولة ومقبولة فيشتري. وورد في الأثر اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. والطبع وعذرا منكم عند اللي ساكن ببلاد الشام اللبناني والفلسطيني وغير ذلك أنه يحب الترفه في الحياة، والله تعالى لا يريد منك ترك الحياة ولكن يحبك أن تزهد فيها وإن كنت قادر عليها، لأنها ليس دار مقام أبدي، تستعد لدار أبدي سرمدي في الجنان. فهذه الأزمة فرصة لأن نأخذ القرارات أن نبدل كثير من العادات والتقاليد التي تعودنا عليها في حياتنا في بيوتنا مع نسائنا وأولادنا. هكذا نرخص الأسعار. جاء رزين إلى علي رضي الله عنه أحد التابعين فقال له: يا علي، لقد ارتفع سعر الزبيب. والزبيب كان يتصدر يستوردوه من بلاد الشام لأنه ما في عنب في الحجاز، فبفترة من الفترات صار في أزمة فغل الزبيب، فقالوا: يا علي، لقد ارتفع سعر الزبيب. فقال علي رضي الله عنه: أرخصوه بالتمر، ما عادش حدا يشتري الزبيب، بيرخص سعره، التمر موجود، وماذا لو لم نأكل الزبيب لأيام ولأشهر ولسنوات؟ هل نموت؟ إذا كان الزبيب غالي، سرعتنا وانكبابنا على شراء الأمور التي تنقص من السوق بشكل عجيب مقزز أحيانا هذا يرفع الأسعار، استبدلوه. قال: أرخصوه، يعني أرخص الزبيب بالتمر، عندها يرخص سعر الزبيب. فقه علي، فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علاج الأزمات. وأخيرا، فلنعلم أن الذنوب هي سبب البلايا، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لذلك قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هي فرصتنا للعودة والتوبة، ها هي أيام الرحمة تطرق الأبواب، أيام شعبان بدأت تعطينا نسائم رمضان، هنيئا لمن استفاد منها ولمن اغتنمها حتى إذا جاء رمضان كان من أهل الرحمات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، يا رب العالمين. اللهم اجمع الحق كلمتنا، وأهلك عدونا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا الأخلاق التي تحبها، اللهم ارزقنا الأخلاق في المعاملات والمعاشرات، يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.